بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، هذه الحديث تتعلق بالأولى بالإمامة والحق بالإمامة من غيره. وذكر هذه الحديث أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وحقهم بالإمامة أقرأهم. وقوله إذا كانوا ثلاثة يعني أن هذا هو يعني ليس هذا أقل الجمع أو أقل الجماعة، لأن أقل الجماعة اثنان، ولكن أن إذا كان واحدا فهو في صف الإمام، والثلاثة هم الذين يكون اثنان صفا وراء الإمام، اثنان يكونان صفا وراء الإمام، فإذا كانوا ثلاثة فيتقدم للإمام أحدهم وحقهم بالإمام أقرأهم. والمراد بالأقرأ الأكثر قراءة، والمراد بالأقرأ الأكثر قراءة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد عن معاذ وهو ابن هشام عن أبيه هشام الدستوائي، كلهم عن قتادة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى عن سالم بن نوح. نعم. قال: وحدثنا حسن بن عيسى عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. والمراد من ذلك أكثرهم قراءة، من كان أكثرهم قراءة فهو الذي يستحق الإمامة. وقد فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم من مكة ومن غيرها إليه في المدينة، وبعد فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام بدل ما كانت دار كفر، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما، ومن كان متقدما في الإسلام. وهذا في رواية أحد شيخيه، وأما الشيخ الثاني الذي هو أبو سعيد الأشج فإن في روايته سنا بدل سلما، يعني من كان أكبر يعني أكبر من غيره فإنه يقدم. ثم إن الرسول ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الذي يصلي بالناس عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم غائبا، وهو الذي استأذنه بلال أن يقدمه يتقدم للصلاة لما ذهب الرسول عليه السلام يصلح بين بني عمرو بن عوف، فقدموه في الصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرض موته أن يقدم في الصلاة، وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويعني كل ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم يحرصون على أخذه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فبذلك عرفوا يعني السنة وعرفوا يعني وقاموا بالعمل بها. فيكون أبو بكر رضي الله عنه يعني يعني عنده ما عند غيره من ناحية كثرة المقروء، وعنده زيادة الفضل، وهو كونه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني ولي الأمر إذا كان موجودا فهو أحق من غيره، وهو أحق بالإمامة، وكذلك صاحب البيت يعني فهو صاحب السلطان في البيت، فهو الأحق بالإمامة من بيت في بيته. ولكن الأولى له أن يقدم من كان أولى بالإمامة، الأولى أن يقدم من كان بالأولى، ولكنه إذا أراد أن يصلي بالناس هو الذي يصلي بالناس، ولا الحق في ذلك كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني أن صاحب البيت هو الذي له الحق في إنزال الناس منازلهم وجعل كل إنسان في المكان الذي يليق به، فالأمر يرجع إليه، له أن يكرم من يكرم بأن يقدمه، وأن يقول لهذا اجلس هنا واجلس هنا. هذا هو معنى الحديث، لأن قد يكون يعني صاحب المنزل يعني فيه أناس كبار يريد أن يقدمهم لمنزلتهم ولعلمهم وغير ذلك، فلا يعني إذا جاء أحد من شخص عادي يأتي ويجلس في المكان المخصص لهؤلاء أو الذي أراده لهؤلاء، فإن الحق يرجع إليه، يرجع إلى صاحب المكان، ويجلس كل إنسان يعني في المكان الذي يعني يجلس فيه صاحب المكان، إلا إذا كان هناك المكان فيه صدر مجلس وفيه يخصصه لأناس، ويأتي بعض الناس ويجلسون في الأماكن المتأخرة، هذا لا يحتاج إلى إذنه وأنه يضعهم، ولكن الكلام في الأماكن المتقدمة التي يريد أن يخص بها بعض الناس ممن يكون له منزلة ومكانة علمية أو يعني أو ولاية أو غير ذلك، فإن هذا يرجع إلى صاحب المنزل، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. شاهد انتهى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد الأشج، وهذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم 9، وأبو سعيد الأشج هذا أحدهم، وقد سبق ذكرهم مرارا. نعم. عن أبي خالد عن الأعمش. أبو خالد هو الأحمر وهو سليمان بن حيان. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إسماعيل بن رجاء. نعم. عن أوس بن ضمعج. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. يقول: إذا كان هناك رجل صوته جميل والآخر أكثر قرآنا فأيهما يقدم؟ يقدم الأكثر قرآنا، لأن قد يكون صوته جميل وحافظ لشيء قليل من القرآن، فليس التقديم من أجل حسن الصوت وإنما من أجل كثرة المحفوظ وكثرة المقروء. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد وأبو معاوية قال حدثنا الأشج عن ابن فضيل. الأشج هو أبو سعيد الأشج. نعم. عن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان ابن عيينة كلهم عن الأعمش. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. نعم. مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر وغندر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو أنه جاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوما فسألهم عن أهليهم وأخبروه وكان رحيما رقيقا وفي بعض الروايات رفيقا وكانت هذا من أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام ورأى أنهم أو ظن أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فأمرهم بأن يذهبوا إلى أهليهم وأن يعلموهم ويأمروهم يعني بما أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وإنما ذكر هنا أنه يتقدم الأكبر لأنهم متساوون يعني متساوون في ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة وكذلك يعني كونهم جاءوا جميعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صار التفضيل والتمييز إنما هو بالسن لأن بقية الأمور التي كانت مطلوبة وهي يعتمد عليها بالتقديم قبل السن مجتمعة فيهم لأنهم جاءوا وفدوا وجلسوا هذه المدة وأخذوا ما أخذوا من القرآن والسنة فكانوا متساوين فيما دون السن. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام قوله لأمكم أكبركم يؤذن أحدكم، لأن الأذان يحصل من كل أحد، ولكن الإمامة تحصل لمن يكون يعني متصف بالصفات التي يقدم فيها في القراءة، يقدم فيها بالإمامة، وهي التي جاءت في حديث أبي مسعود. ولكنه اقتصر هنا على ذكر الأكبر لأنهم متساوون فيما دون الكبر. نعم. قال حدثني زعيد بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم. نعم. بن علي. عن أيوب سختياني. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عن مالك بن الحويرث. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود. وخلف بن هشام عن حماد. حماد بن زيد. عن أيوب بهذا الإسناد. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. وهذا مثل الذي قبله، شببة يعني شباب متقاربون يعني متقاربون متماثلون، وكذلك متقاربون أيضا يعني في السن. فالرسول عليه السلام أخبرهم بأنه إذا حال صلاة يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. قال وحدثناه ابن أبي عمر عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حال الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ويعني فهذا فيه يعني بيان مشروعية الأذان والإقامة، مشروعية الأذان والإقامة يعني في الحضر وفي السفر. وهذا والحديث السابق أو الحديث السابقة يفيد أنهم جماعة، وأما هنا ذكر اثنين، فيحتمل أن تكون يعني هذه قصة ثانية يعني غير القصة الأولى، لأن الأولى جماعة وهنا واحد معه واحد صاحب له. نعم. قال وحدثناه أبو سعيد الأشج عن حفص يعني ابن غياث قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد خالد وزاد قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. نعم. يعني وكان متقاربين في القراءة، فإذا يعني قدم أكبرهم. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا كان هناك من يجيد القراءة ولكن ليس له من الفقه فقه الصلاة إلا الشيء القليل، فهل يقدم على من عنده فقه في الصلاة وفي أحكام الدين عموما؟ إذا كانت القراءة يعني بينهما تفاوت يعني فيها، وبعضهم عنده زيادة يعني زيادة يعني ليست بالكبيرة، لا شك أن وجود يعني كونه عنده علم بالسنة يضاف إلى ما عنده من كثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كثرة علمه بالسنة فإنه يقدم، وهذا إذا كان فيه تقارب. أما إذا كان يعني أحدهما كثير القراءة والثاني قليل القراءة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنيك واجعلها عليهم كثني يوسف، اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بالقنوت في النوازل، ذكر الأحاديث المتعلقة بالقنوت في النوازل، وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يعني في صلاة الفجر فإنه يقول ربنا سمع الله ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، فيأتي بالتسميع والتحميد، ثم بعد ذلك يدعو لأناس ويدعو على أناس، يدعو لأناس ويدعو على أناس، يدعو لأناس من المسلمين قد أسروا أسرهم الكفار، فهو يدعو الله أن ينجيهم وأن يخلصهم من كونهم تحت سلطة الكفار وتحت يعني أسر الكفار، ويدعو على أناس آخرين وهم مضر، وهم الذين كانوا يعادونه صلى الله عليه وسلم يعني بمكة وغير مكة، والمقصود من ذلك الكفار الذين هم كانوا شديدي العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث وفي عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعلمهم وأن يعني يحدثهم بالشيء الذي يرجعون به إلى قومهم، وكان من جملة ما ذكروه أننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شأن حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وكان يدعو عليهم ويقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني المقصود بذلك البأس، يعني بأس الله عز وجل بأن ينزله فيهم وأن يجعلها عليهم سني كسني يوسف، يعني مجذبة يعني في قحط وجذب، يعني سني يوسف المقصود ذلك السبع الشداد الذي جاءت في القرآن، يعني أنهم كانوا يدخرون حيث عبر لهم أنهم يدخر عندما يحصدون الزرع فإنهم يأكلون ما يأكلون منه والباقي يضعونه في سنبله، يعني حتى يحتفظ به وحتى يبقى هذه المدة التي ستأتي وهي سبع شداد التي يتقوتون يعني من هذا الذي ادخروه من الذي في سنبله. فدعا عليهم بأن يصيبهم القحط والجذب وأن لا يحصل لهم الفصد الذي يكون به قوتهم وقوة يعني إبلهم ومركوباتهم. اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من يعني المؤمنين. ذكر خص وعم، ذكر أول هؤلاء الثلاثة وعم بعد ذلك المستضعفين، وهؤلاء من المستضعفين الذين أسرهم الكفار، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام بأن ينجيهم الله، يعني هؤلاء بأسمائهم وغيرهم من كان مستضعفا وأسره الكفار أو تسلط عليه الكفار. اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كفيني يوسف، اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. يعني ثم يعني دعا على هؤلاء باللعنة الذين هم هذه الجماعات وهذه يعني هذه القبائل، ويعني رعلا وذكوانا وعصية، وقال عصت الله ورسوله. وجاء في بعض الأحاديث ذكر المدعو عليهم وذكر ثلاث من القبائل فيه جناس بين أسمائها وما يعني يشتق منها، قال عصية عصت الله ورسوله، وأسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وجاء في بعض الحديث للسادات أنه دعا على بني عصية، أنه دعا على بني عصية. لتكون يعني بني عصية حصل عليهم الدعوة كما دعي على غيرهم, وأيضا هم ممن يعني حصل لهم من التجانس بين الاسم وبين الوصف الذميم الذي اتصفوا به وهو معصية الله ورسوله. وذكر ذلك كما سيأتي مع غفار وأسلم, فقال أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري, وحربلة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كفيل يوسف, ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد, اللهم نجي سلمة بن هشام, اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة, اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين, اللهم اجدد وطأتك على مضر, اللهم اجعلها عليهم سنين كثير يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد, فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا. نعم. ثم ذكر الحديث وهو مثل الذي قبله لأن فيه أنه كان قنت شهرا وكان ذلك بعد الركوع, وأنه ترك بعد ذلك ترك الدعاء بعد ذلك, وهذا يفيد لأن القنوت في الفجر لا يكون مستمرا ودائما, وإنما يكون في النوازل النوازل عندما تنزل بمسلمين نازلة فإنه يقنت, وإذا انتهت وارتفعت فإنه يترك القنوت. ثم ذكر بعد ذلك أنه ترك وقيل أما تراهم أنهم قد جاءوا, يعني هؤلاء الذين المستضعفون قد خلصهم الله من الكفار وأنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده, ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة, ثم ذكر مثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف, ولم يذكر ما بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله لأن فيه القنوت بعد العشاء وأنه بعد الركوع, وأنه دعا لأناس ودعا على غيرهم اللهم نجي عياش, ثم نعم. ذكر بمثل حديث الأوزاعي. نعم. حال الحديث المتقدم. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأنه قال إنه سيقرب بهم صلاة رسول الله, يعني يصلي صلاة قريبة منها قريبة من صفة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان يقنت في الظهر والمغرب والعشاء. والعشاء الظهر والمغرب. الظهر والمغرب والعشاء والصبح. والصبح الظهر والمغرب. المغرب ما في. يقنت في الظهر والعشاء الآخرة. نعم. وصلاة الصبح. نعم في الظهر وصلاة العشاء الآخرة والصبح. وهذا فيه أن القنوت يكون يعني في الصلوات كلها. وقد جاءت عند الإمام مسلم رحمه الله أربع صلوات ومعها المغرب كما سيأتي, وليس فيه ذكر, وليس فيها ذكر العصر, ليس عنده ذكر العصر. ومعلوم أن صلاة العصر أنها من هي الصلاة الوسطى, وهي التي ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها. فلا أدري يعني ورودها يعني هل جاءت في أحاديث أخرى, ولكن كون الصلوات الأربع كلها جاءت بها السنة عن رسول الله عليه السلام, وصلاة العصر هي الوسطى والذي ورد فيها فضائل كثيرة, لا شك أنها يعني مثل غيرها أو أنها أولى من غيرها, أنها أولى من غيرها. وقد ذكر العلماء أنه يقنت في الصلوات الخمس كلها, أنه يقنت في الصلوات الخمس كلها. صلى الله إليك. يقول إذا طالت النازلة سنين فهل لا زال يعني سنية القنوت موجودة؟ نعم إذا كانت النازلة مستمرة يعني حتى تنتهي. نعم. فيمثل الآن يقول مثلا الأقصى فلسطين إيش؟ يعني ما نزل بالمسلمين من احتلال المسجد الأقصى, يقول هل من ذاك الوقت إلى الآن والمسلمون يقنتون؟ المعلوم أنه قد يعني يمضي سنين كثيرة, ويعني ما أعلم يعني شيء يدل على استمرار القنوت يعني المدد الطويلة والمدد المتطاولة. ولكن يعني ليس المقصود الاقتصار على الشهر الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث, بل يمكن الزيادة على ذلك عند ما تدعو الحاجة إليه. لكن كونه يحصل يعني حصول يعني شيء مستمر ودائم يعني ما أدري يعني هل يستمر سنين, لا أعرف يعني شيء في هذا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن من؟ عن أنس. عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت 30 يعني يوم يعني يقنت شهرا يعني على هؤلاء هذه الأحياء الذين قتلوا القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة, وحصل منهم ما حصل, فكان يدعو عليهم, ذكر منهم رعل وذكوان ولحيان وعصية ولحيان وعصية. نعم. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد, يعني نسخت يعني تلاوته, أقول نسخت يعني هذا من القرآن الذي نسخت تلاوته, كانوا يقرؤونه ثم نسخ. أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه, هذا هو القرآن المنسوخ. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه قنت بعد الركوع يسيرا, لكن كما سبق أن تقدم عن أبي هريرة أنه قنت يعني في الصبح. قال في الصبح نعم 30 صباحا فتقدم في حديث أبي هريرة أنه قنت يعني يعني شهرا. هنا اشكال هنا في الحديث اللي معنا قالت صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، هل قالت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. في حديث بعد عن أنس نعم قال صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله، يعني هذا عن أنس. نعم ثم نعم. بعد ذلك قال أنس قانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية، يعني هذا فيه يعني فيه مثل ما في حديث أبي هريرة من أنه قانت شهرا في الصبح يدعو على أناس، وهنا قوله يعني يسيرا يعني لا أدري يعني المقصود بقوله يسيرا، مع أنه جاء عنه أنها أنه يعني أنها أنه شهرا كاملا كما جاء عن أبي هريرة. يقول يسيرا قد تكون صفة للدعاء، يعني دعاء قليل يسير وليس بطويل. من هو هذا يسأل الأخ يقول هل يمكن هذا المعنى؟ يمكن يمكن الله ما أدري ما أدري. شيخ علي محمد علي آدم يقول قوله بعد الركوع يسيرا قد تبين مقدار هذا اليسير بأنه شهر في رواية أبي مجلز وأنس بن سيرين وعاصم نحو الآتي بعد ذلك. إذا كان إن هذا الذي ذكره شهر أنه يوصف بأنه يسير فيكون مطابق. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب. إسماعيل إسماعيل يمكن إسماعيل بن إبراهيم أو إسماعيل بن جعفر لأنهم يعني في طبقة واحدة. نعم إسماعيل بن علي. نعم. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ عن بري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ بن معاذ عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي مجلد وهو لاحق بن حميد عن أنس لاحق نعم لاحق بن حميد عن أبي عن أنس بن مالك قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. نعم وهذا التنصيص على الدعاء على بني عصية فجاء ذكرهم يعني باسم القبيلة والتنصيص على الدعاء عليهم وجاء ذكرهم في بعض الأحاديث مع وصفهم يعني بالوصف الذي هو مطابق لأسمائهم أو لاسم القبيلة يعني عصية عصت الله ورسوله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. ثم ذكر هذا الحديث وأن أنس سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع فذكر له ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قنت على قوم يعني شهرا يعني يدعو عليهم، فيكون يعني معنى هذا أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده. ولكن الحديث هذه الحديث التي مرت كلها تدل على أن حصول القنوت بعد الركوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه بيان حصول يعني حزنه الشديد على ما حصل لهؤلاء 70 من القراء الذين قتلوا، فقال ما رأيت أن حزن على شيء ما حزن على قتل هؤلاء القراء. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا أبو كريب عن حفص عن ابن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر عن مروان ابن معاوية الفزاري قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وهذا فيه دليل على ذكر المغرب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت فيها، يعني فإذا الإمام مسلم رحمه الله عنده هذه الأوقات الأربعة التي هي الظهر والمغرب والعشاء والفجر. قال وحدثنا قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد بن مرة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وهذا مثل ما تقدم لأن في ذكر يعني هذه القبائل الثلاث التي ذكرت أسماؤها واشتقاق من أسمائها، فيهم من هو محمود وفيهم من هو مذموم، إنه قال عصية عصت الله ورسوله وأسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن يعني لعنة الكفرة كلها يلعنون من أجل هذا اللعن الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استدل به على لعن الكفار ولعن الكفرة كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن هذه القبائل. قال أي جعل الناس يتتعاطونها في حقهم وصاروا يلعنونهم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن خفاف بن إيماء. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بقضاء الفوائد إذا خرج وقتها وأنها تقضى وإذا خرج وقتها يعني وهي يعني لم يقضي لم يؤدي الإنسان في وقتها وخرج وقتها وكان ذلك لضرورة ولعذر فإن الإنسان يقضيها إذا خرج وقتها. وقد ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لما قفل من خيبر يعني في حال رجوعه وانصرافه من خيبر يعني أصابهم الكرى يعني وهو النوم والنعاس فنزلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يعني اكلأ لنا الصبح وأي أنه يرقب الصبح حتى إذا بدأ الصبح إنه ينبههم أو يؤذن فبلال صلى ما صلى من صلاة الليل ثم إنه استند إلى على راحلته مستقبل الصبح يرقب الصبح يعني حتى إذا ظهر الفجر وطلع الفجر المستطيع المعترض الذي يعترض في الأفق ويحصل به دخول وقت الفجر فجعل يرقبه فغلبت عيناه فنام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه ولما أصابتهم حرارة الشمس استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفزعا وقال يعني وقال لبلال قال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك بأبي أنت وأمي, يعني أنت مفدي بأبي وأمي, الذي أخذ بنفسي أخذ بنفسي, الذي أخذ بنفسك أخذ بنفسي, يعني هو أنه حصل النوم وهي الوفاة الصغرى التي قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, والتي لم تمت في منامها, فإن النوم يعني شبيه بالموت, يعني وهي ولهذا يعني قال مع بلال أخذ الله الذي أخذ بنفسك هو الذي أخذ بنفسي, يعني بأن غلبت عيناه ونام وحصل منه النوم, ثم إنه أمر بأنه بأن يقتادوا رواحلهم وأن ينتقلوا إلى مكان آخر, فنزلوا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بلال الصلاة وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام بأصحابه جماعة, وجاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه أتى بالسجدتين يعني التي هي الراتبة أتى بها قبل الفريضة, وفيه هنا ذكر الإقامة وليس في ذكر الأذان, وعدم ذكر الأذان لا يدل على نفيه, وقد جاء في بعض الروايات عند المصنف أنه أذن وأقام, يعني حصل الأذان وحصلت الإقامة, وهذا فيه دليل على أنه يؤذن للصلاة الفائتة وكذلك يقام للصلاة الفائتة عند قضائها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مش بعده لما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. نعم, من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها, من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك, ثم تلا الآية. نعم, للذكر, وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى, يعني كلمة للذكر يعني فسر معناها يعني لذكر الله عز وجل, يعني ليذكر الله عز وجل يعني فيها, في ذكر تفسيرين النووي, وجدت كلام النووي ما وجدنا عند النووي لكن وجدنا الشيخ محمد علي آدم يقول اختلف في المراد بقوله لذكري فقيل المعنى لتذكرني فيها, لكن النووي النووي لا كلام الشيخ محمد علي آدم قال واختلف في المراد بقول ذكري فقيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لأذكرك بالمدح وقيل لأذكرك بالمدح وقيل إذا ذكرتها أي لتذكيري لك إياها, وهذا يعضد قراءة من قال للذكرى لتذكيري إياها لتذكيري لك إياها. وقال النخعي اللام للظرف أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت, وقيل لا تذكر فيها غيري, وقيل شكرا لذكري, وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري, وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني, إن الصلاة عبادة الله فمتى ذكرها ذكر المعبود, فكأنه أراد لذكر الصلاة. هو ذكر نوع اثنين فقط لكن قال نعم. قال الحافظ ابن رجب وأما تلاوته قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ومرة للذكرى لأن المعنى أدي الصلاة حين الذكرى, والمعنى أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها, يعني هذا هو المطابق للحالة التي في الحديث, يعني وبذلك فسرها أبو العالية والشعبي والنخعي. وقال مجاهد لذكري أي تذكرني, قال فإذا صلى عبد ذكر ربه, ومعنى قوله إن قوله أقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري بها, والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها كما في حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الأول ذكره عن من الشعبي وعن من وذلك فسر أبو العالي والشعبي والنخعي. وش اللفظ اللي قال؟ أن يؤدي الصلاة حين الذكرى أي أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها. هذا هو مطابق له، هذا هو مطابق للحديث. نعم، فيها في طرق أخرى للحديث. نعم. الإسناد قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم يعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. نعم، وهذا مثل الذي قبله لأن فيه يعني أنه بيان السبب في انتقالهم من مكانهم إلى مكان آخر، وأنه مكان حضر فيه الشيطان، وأنه فيه التنصيص أيضا على ذكر الراتبة، راتبة الفجر، وأنها يؤتى بها قبل صلاة الفجر حتى ولو كانت مقضية، يعني حتى لو كانت صلاة الفجر مقضية فإنه يؤتى بالنافلة، يؤتى بالنافلة قبلها. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم يعقوب إبراهيم الدورقي عن يحيى بن سعيد. نعم، قطان. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وهو سلمان الأشجعي. نعم. حديث أبي قتادة. بعد حديث أبي قتادة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة في مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على أناس معينين بقوله إلعن فلان فلان وفلان، لعن المعين وما لعن معين، لعن قبائل مثل لعن الظالمين ولعن الكافرين، يعني ليس فيه لعن شخص معين، يعني في دعاء لأشخاص معينين لكن اللعن لجماعات. في روايات فيها ذكر الأوصاف لعن قبائل سماهم من هنا الذي فيه ذكر رعب الأكوان وعصية وأنجي. هذا أنجي لا، ما في تسمية أشخاص. لا، في كتاب التوحيد أورد الرواية، كتاب التوحيد كتاب الشيخ محمد الوهاب، الرواية قد نص على اللهم العب فلان وفلان، ثم أنزل الله تبارك وتعالى الآية فترك. على كل إذا كان هذا هو، يعني كان في هذا في أول أمر، بعد ذلك أمر أبو نهي عن هذا، لكن الحديث ذكره مسلم ما فيها ذكر أسماء أشخاص. طيب، يؤخذ منه الدعاء على يعني قبائل طائفة؟ نعم، يدعى قبيلة فلان. نعم، إذا كانت أنها يعني حصل منها يعني ضرر وإذا مثل ما جاء في هذا الحديث، وأيضا جاء في بعض الأحاديث كما هو معلوم أن الرسول ترك ذلك يعني فيما بعد، لكن لعن الكفار، لعن بالأوصاف، هذا جاء فيما يتعلق بالكفار وفيما يتعلق أيضا بالمسلمين، فيما يتعلق ببعض الأفعال المحرمة مثل لعن الله يعني المتشبهين الرجال المتشبهات بالنساء الرجال وغير ذلك مما جاء فيه اللعن بالصلة لا بالعين. أما بالنسبة للعن المعين فإن المعروف عند العلماء أنه لا يلعن الشخص المعين، لأن إلا إذا عرف نهايته بأنه مات على الكفر. ولهذا ابن كثير رحمه الله يعني في كتابه البداية والنهاية ذكر قصيدة طويلة لأحد النصارى وكان يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ورد عليه ابن حزم في قصيدة طويلة. وقد ذكر ابن كثير القصيدتين في كتاب البداية والنهاية، ولما فرغ من قصيدة النصراني قال عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، إن كان مات كافرا. وقال في ترجمة أبو نصر الفارابي في كتابه يعني البداية والنهاية قال فيها أنه كان يقول في معاد الأرواح ولا يقول معاد الأجساد أو العكس. قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. هذا الأخ أرسل فائدة حديث ابن عباس أن مثلا قانت شهرا متتابعة في الظهر، إيش قانت صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ذكر الأوقات كلها. نعم. في الحديث خرجه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس. من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس. قال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، وقال ابن القيم حديث صحيح، وقال ابن حجر يعني حديث هذا الذي تمشهد رواه أبو داود أيضا حين أحمد أبو داود الحاكم كل من هذا الطريق حسن إسناد أو صحيح النووي، وابن القيم قال حديث صحيح، وابن حجر قال حديث حسن، حسنه الألباني.